هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حلقات هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. أحبتي في الله، لقاء اليوم مع سورة عظيمة، سورة محببة إلى قلبي، وحقيقة في بعض خواص هذه السورة، ندخل في الموضوع على طول. يعني خواص سورة الحشر، سورة عظيمة جدا. يعني هقول لكم بعض مشاعري تجاه السورة وبعدين نبدأ نتكلم على السورة. يعني عارفين لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار وردت عن الصحابة في خواص سورة الكهف، وإزاي إن سورة الكهف تساعدنا في مواجهة الدجال، سورة الحشر هي سورة بالنسبة لي، وبعض الآيات إن شاء الله نذكرها، هي سورة المواجهة مع اليهود. طيب في سور كتير فيها مواجهة مع اليهود. القرآن أصلا من أول السور المدنية في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة لا تخلو السور المدنية الأولى من الحديث عن اليهود، لكن هنا في بعض الخصائص المعينة في مواجهة في طرد قبيلة من قبائل اليهود وهم بني النضير، وهنتكلم عن اسم السورة إزاي إن في مواجهة مع اليهود هنا. تمام. أيضا السورة بدأت بالتسبيح وختمت بالتسبيح. أيضا السورة ختمت بيعني كلام عن أسماء الله وصفاته متتالية بصورة ليس لها نظير في القرآن. في مواطن حصل فيها اجتماع لأسماء الله وصفاته متتالية، في أول الحديث وذكرناها، في قبيل خواتيم سورة الحج، هنا في سورة الحشر. وذكرت في سورة الحديد ان دايما السور، او غالبا بلاش دايما، اللي فيها اسماء وصفات متتالية بتأتي مع اعمال عظيمة في القرآن، الجهاد او الانفاق، وهنا في جهاد وفي انفاق ايضا في السورة. ايضا سورة الحشر ابن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهما كان بيقول عن هذه السورة هي سورة بني النضير، ونعرف ليه الوقت ان شاء الله. دي مجموعة من خصائص السورة. سورة الحشر بالنسبة لي سورة المواجهة مع اليهود، مروي عن ابن عباس سورة بني النضير. أيضا مش عايزين ننسى الخط اللي احنا ذكرناه في الجزء 28، قضية العلاقات الاجتماعية. أيضا في استمرار الحديث عن العلاقات الاجتماعية في السورة، لكن كأننا بنعلى درجة. سورة المجادلة فيها حديث عن المسلمين، التناجي بينهم، عن اليهود، عن المنافقين. أيضا هنا نفس الفكرة، علاقات ما بين المسلمين، علاقات ما بين اليهود، علاقات ما بين اليهود والمنافقين، بس احنا طلعنا درجة. إذا كان هناك في سورة المجادلة كان مجرد تناجي بالإثم والعدوان، هنا بدأوا يطوروا التناجي ده لخطط ومكر وإزاي قتلوا المسلمين، وبدأ اليهود مجرد أنه كان بيتناجى بمعصية الرسول ويغير في بعض المصطلحات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه من الله ما يستحقون، هنا بدأ ينقضوا العهد وعادة اليهود، طبعا نقض العهود والغدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس يقولوا السلام عليك أي الموت، ده هنا حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن السورة سورة فيها حركة في واقع المسلمين، وده أيضا من المعاني المهمة. هو غالبا شكلنا كده الحالة الأولى هتبقى مقدمة عن السورة وشرح أحداث السيرة اللي نزلت لأجلها السورة، وده مهم قوي. ليه؟ كل ما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتير، كل ما تفهم الواقع اللي نزل عليه القرآن. احنا قلنا في مقدمة سواء في سورة الحديد أو في مقدمة السور المدنية في الجزء 28، القرآن نزل على واقع، ونزل ليبصر المسلمين بالواقع وليغير الواقع. وقلنا أن القرآن نزل ليكون واقعا، ليغير، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهم الواقع اللي نزل عليه القرآن تفهم هو كان بيخاطب إيه، إيه العلاقات اللي كانت موجودة. قلنا في سورة المجادلة دي بداية الجزء 28 كان لسه المجتمع في حالة من الخلطة بين اليهود، بين المنافقين والمسلمين، لسه ما وصلناش لحالة صفاء معين بيكون فيه المسلمين هم الكثرة. الصفاء التام ده مش موجود، ده صورة تجريدية خيالية، فكرة ان المسلمين بس كلهم في اعلى درجات الايمان، ليس بينهم منافق وليس بينهم يهود، الكلام ده مش هيحصل. ده حتى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لاخر لحظة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في يهود عايشين وكان في منافقين، لكن هي مسألة نسب، النسب بتقل. ولعل إن شاء الله نتكلم لما نيجي عن سورة المنافقون إزاي القرآن قدر يحاصر المنافقين ويضغطهم، ونجد أن خطاب القرآن مع المنافقين كان في حالة من التدرج والحصار، وإزاي نضطر المنافقين في الآخر في سورة التوبة أن المنافق بدل ما كان بيحاول يتكلم على المؤمنين، المنافق في الآخر راح عمل مسجد الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. يعني المنافق حتى لما حب يعمل صورة إعلامية من كتر ما هو بدأ مستضعف، لأن التوبة من آخر ما نزل عمل لنفسه مسجد. طيب، سورة الحشر سورة فيها مواجهة مع اليهود، سورة بدأت من المسبحات، بدأت بالتسبيح بالماضي وختمت بالتسبيح بالمضارع، ختمت بشلال من أسماء الله وصفاته عظيم ينزل على قلب المسلم، مثل عظيم عن القرآن إن شاء الله ربنا يوصلنا له بالسلامة ونتكلم عنه. دي نظرة عامة عن هذه السورة. طيب، لما نيجي نتكلم عن سورة بني نضير، إيه بني نضير؟ احنا قلنا الأول في معركة مع اليهود، في تعريف بالله سبحانه وتعالى عظيم، وإن شاء الله لما نيجي نوصل لآخر السورة نتكلم ليه لما بيزداد العمل للدين بتزداد معرفة الله. وده شيء يعني ممكن بعض الناس يستغربوا، متصورين إن أنا عايز أعرف ربنا ممكن أقرأ كتير، دي إحدى الوسائل للمعرفة أن تتعلم عن أسماء الله وصفاته، لكن من الوسائل المهمة أيضا أن تعمل الطاعات وأن تعمل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. سورة النموذج من السيرة، شيء غريب قوي إن القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة يقص عليهم نبأ معركة هم خاضوها. تاني أشرح لك القصة. تخيل مثلا أنا بعت ابني مشوار ورحلة شاقة مليئة بالإيه بالمشقات، فبعد ما ابني رجع أقول له إيه؟ أقعد هحكي لك اللي حصل. فابني يقول لي يا أبي ده أنا اللي كنت، يعني أنت هتحكي لي ما أنا كنت في الموضوع؟ لا، أنا هحكي لك بزاوية نظر مختلفة، أنت كطفل ابني الصغير ما تفهمش اللي حصل ده حصل ليه. عارف اللي قبلك وقال لك الكلمة دي، الكلمة دي كان ليها مقصد كذا، عارف أنت لما عملت أنت أخطأت في كذا. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يقص على المسلمين بعض أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من النظرة الربانية للأحداث. تخيل سورة الأنفال لما بتقص علينا غزوة بدر، طب ما الصحابة كانوا في غزوة بدر. سورة آل عمران بتقص على الصحابة غزوة أحد، طب ما الصحابة هم اللي كانوا في غزوة أحد. الصحابة هم اللي كانوا في صلح الحديبية في سورة الفتح. الصحابة هم اللي كانوا في غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل قرآنا على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأحداث بني النضير، طب ما الصحابة هم اللي راحوا حصروا بني النضير. القرآن بيقص بصورة مختلفة، القرآن يتكلم من النظرة الربانية، من الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بالقلوب، بيقول لهم في حاجات حصلت في القلوب الله هو الذي اطلع عليها. في سورة آل عمران إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهم، في هم حصل أنتم ما خدتوش بالكم، منكم من يريد الدنيا، إرادة الدنيا دي الله سبحانه وتعالى اطلع عليه. فسورة بني النضير أو سورة الحشر من الصور التي فيها حركة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة من الغزوات الله سبحانه وتعالى قص علينا ما حدث، بالرغم من أن الصحابة هم اللي كانوا في المعركة، لكن كيف يخبرنا القرآن بالأحداث الواقعية؟ دي طريقة خاصة للقرآن. عشان نستحضر المشهد، مين بني النضير وإيه القصة؟ علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود كان فيها نوع من التدرج. كتير من كتاب السير بيقول كان في ندرة أو أشبه بالعدم لوجود اليهود كاستيطان في مكة، وكان ليهم استيطان، جم من أماكن متفرقة وقبائل متنوعة واختلطوا بالعرب واستقروا في يثرب اللي هي بعد كده بقت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا على فكرة كتاب السير بيقولوا أنهم كانوا قبائل كتير، قعد بعضهم عدوهم وصلهم لـ11 أو أقل، لكن أشهر 3 قبائل اللي هم بني قينقاع والنضير وقريظة. أنا بقولهم بالترتيب ده لأن ترتيب الغدر حصل منهم هكذا، حصل الأول الغدر من قينقاع، بعد كده النضير، بعد كده قريظة، وحصل الإجلاء الأول لدول ثم دول، وبعدين قتل لدول. وهقول بسرعة السيناريو السريع اللي حصل عشان نتخيل عادة اليهود. وصورة النهاردة صورة مهمة، لأن احنا في مواجهة مع اليهود قديمة ومعاصرة، وفي المستقبل سنظل في مواجهة مع اليهود. ودي من أهم المعاني اللي موجودة في الصورة، ماذا نحتاج في مواجهة اليهود، وماذا يفعل اليهود لمواجهتنا. لأن ركز، الاحتياجات اللي انت عايزها عشان تواجه اليهود، اليهود عارفينها فبيحاولوا يصرفون عن هذه الاحتياجات. تمام؟ يعني الصورة بينت احتياجاتنا عشان نواجه اليهود، اليهود فاهمين كده فبيحاولوا يفتتوا ويفككوا الاحتياجات اللي احنا محتاجينها، فبالتالي احنا نضعف ولا نستطيع مواجهة اليهود. تمام؟ التسلسل، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للمدينة، عمل معاهدات فيما يسمى بدستور المدينة، وحصل معاهدات سواء مرة واحدة أو حصل بصورة من يعني التوالي كده، معاهدات مع اليهود أنهم لا يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحاولوا قتله، يكونوا في صفه، معاهدات بالتفصيل مع اليهود. تمام؟ وكالعادة اليهود أهل غدر، القبيلة الأولى غدرت، والتانية غدرت، والتالتة غدرت، والرابعة والعشرة، ولغاية الوقت يعطوا العهود ويقسمون جهد أيمانهم، بإيده اليمين وبإيده الشمال بيكون بيجهز كيف سينقض العهد. وده رأيناه رأي العين مرارا وتكرارا. لذلك تعجب من بل تضحك من اللي يقول لك أنا خدت كلمة من اليهود، إحنا اتفقنا معهم. فشيء مضحك جدا والإنسان بيقرأ التاريخ. تسلسل السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة حصلت مجموعة من الغزوات. ولما بتيجي تقرأ، عايزة كده أي كتاب سيرة أو حتى تبحث في النت تواريخ الغزوات، تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما استريحش، عكس الناس اللي عندها تصور امتى نخرج من حاله الاستضعاف، كان مكه هي مرحله الاستضعاف ونروح لمرحله التمكين اللي هي المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم ما استريحش من ساعه ما راح المدينه ويرسل السرايا وتبدا الغزوات والسرايا والغزوات والسرايا الى حجه الوداع، الى موت النبي صلى الله عليه وسلم. اللي اختار طريق الدين ده يا جماعه، اختار طريق العمل، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين والراحة في الجنة عند أول قدم في الجنة. تسلسل الأحداث سريعا، أول غزوة عظمى كانت غزوة بدر. غزوة بدر 17 رمضان في السنة الثانية للهجرة. ركز معي، السنة الأولى اللي هجرة عدت، السنة الثانية في منتصف رمضان تقريبا 17 رمضان حصلت غزوة بدر. لما حصل انتصار للمسلمين على المشركين، بدأ اليهود يقلقوا، إيه ده هو النبي ولا إيه ده، هو هينتصر؟ وبدأوا يفكروا هل نروح نعمل معاهدات مع المشركين ونفكر ازاي ننقلب على المسلمين، هل نحاول نعمل يعني حاله من حالات الغدر. واول قبيله غدرت ما بين غزوه بدر وبين غزوه احد، بدر 2 هجريا في رمضان واحد في شوال 3 هجريا، ما بين 2 هجريا و3 هجريا في قبيله اسمها بني قينقاع، هي اول قبيله غدرت ونقضت العهد. وفي قصة ناس كتير عارفينها، المرأة اللي راحت عند حي بني قينقاع وكانت بتشتري الذهب وكانوا مشهورين بذلك، بل بعض أهل اللغة بيقول إن قينقاع لها دلالة بالصاغة اللي هو الذهب، وحاولوا يراودوها عن نفسها وكشفوا عورتها، وقام رجل من المسلمين وقتل اليهودي واتلموا عليه وقتلوه. وهنا حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وراح يحاصر بني قينقاع، وحاصرهم ما يقرب من 17 ليلة تقريبا، إلى أن هم استسلموا. وجيه حاول يعني يطلب لهم العذر، ويحاول أنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من اللي له علاقة معهم، وتبرأ منهم عبادة بن الصامت. ونزلت آيات في، وده قلنا معنا في الجزء 28، قضية الولاء والبراء، كيف نجح في هذا عبادة بن الصامت وكيف رسب في هذا الامتحان عبد الله بن أبي بن سلول. في بعض الروايات بتقول ان بني نضير كانت بعد بني قينقاع ما بين بدر واحد. تمام؟ اللي قالوا كده قله بس ناس من الاجلاء، لكن احنا هنمشي مع غالب كتاب السير اللي قال ان بني نضير كانت امتى، اللي هي بقى احنا بنتكلم عنها النهارده. كل ده عشان نستحضر المشهد، بدر 2 هجريا، احد قيل يعني 15 شوال، او قيل قبل كده يوم سبت 3 هجريا في شهر شوال. تمام؟ بني قينقاع كانت هنا، بني النضير كانت في 4 هجرية. طب إيه اللي حصل بقى؟ لما حصلت هزيمة أحد بدأ اليهود يتجرأوا، ومش بس حصل كده، حصل يعني حادثتين من أصعب الحوادث اللي مروا على المسلمين، حادثة بئر معونة ويوم الرجيع. وقيل إن الرجيع كان الأول وبعدها بئر معونة، بينهم فواصل وبينهم اللي قال كان مع بعض، في شهر صفر، شهر صفر من سنة 4 هجرية، يعني بعد الهزيمة بكام شهر؟ بأربع خمس شهور. يبقى شوال خلص، كانت في غزوة أحد، جه بعد كده القعدة، ذي الحجة، محرم، صفر، وجت بعدها غزوة بني النضير. إيه اللي حصل بقى بالظبط؟ حادثة الرجيع كانت حادثة صعبة، مات فيها ستة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعت ستة وبعض الروايات سبعة وبعض الروايات عشرة يعلموا الناس القرآن وغدروا بيه. نفس الموقف حصل، إيه اللي حصل؟ أنا هقول الرواية الأشهر في سبب لماذا حصل غدر من بني نضير، دي الرواية الأشهر اللي عليه غالب كتاب السير، وفي رواية تانية هقولها بسرعة عشان نستحضر المشهد. إحنا إمتى دلوقتي؟ إحنا بعد هزائم متتالية، ربنا يثبتنا، وده لما بيحصل بيكون الإنسان عايز دعم قرآن، وده اللي حصل. المهم بعد غزوة أحد اللي كانت في 3 هجرية في شهر صفر 4 هجرية، إيه اللي حصل؟ جي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو براء عامر ابن مالك، جي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل نجد. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، لم يرفض ولم يسلم. أبو براء عامر ابن مالك اقترح اقتراح، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترسل معايا مجموعة من القراء لأهل نجد يعلموهم الإسلام، جايز يسلموا وتبقى فرصة أن أهل نجد يسلموا، ودي كانت هتبقى نقلة قوية جدا لو دول أسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أخشى عليهم من أهل نجد. أبو براء قال له أنا جار له. لما اداله العهد وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة قبل منه العهد، أرسل معاه 70 من القراء، بعض الكتاب السير بيقولوا 40 لكن الراجح إن شاء الله أنهم 70 من القراء. أنت متخيل 70 واحد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما في ناس ماتت في يوم الرجيع وفي ناس ماتت كتير في غزوة أحد، تمام؟ راحوا يعلموه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم واحد اسمه المنذر ابن عمرو، وكان زي ما قلنا معاه 70 واحد. ولما نزلوا عند بئر معونة، قيل ده مكان بعيد كده في غرب المدينة عشان هيبعتوا بقى لأهل نجد، جه اختاروا واحد منهم اللي هو حرام ابن ملحان مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بعتوا رسالة دي لمين؟ اللي راح، ركزوا معايا، اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه أبو براء عامر ابن مالك، ابن أخوه. ابن أخوه كان رجل فاجر وينقض المواثيق، ابن أخوه اسمه عابر بن الطفيل. حرام بن ملحان راح بالرسالة اللي جاية من النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل موت حرام بن ملحان، قطع الكتاب ونقض العهد والميثاق. كتير من كتاب السير بيقول ده من غير معرفة مين؟ أبو براء عامر بن مالك اللي ادى العهد للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن أخوه اللي عمل كده. لذلك في واحد أيضا من المشركين قتل عامر بن الطفيل انتقاما لكلمة عمه أبو براء عامر بن مالك. طبعا كان غدر، المسلمين لما عرفوا أن ده غدر كانوا هيقتلوا. جاء عامر الطفيل يعني استنفر بعض القبائل، قبيلة أبو براء رفضت، استنفر بعض القبائل ونزلوا على المسلمين تقتيل 70 واحد كلهم. كانت مقتلة عظيمة، أنت متخيل 70 من خيرة القراء قتلوا، تمام؟ لم ينجو إلا يعني واحد يعني كان في بقايا من الجراح، قيل إنه مات في غزوة الخندق. في اللحظة دي كان طالع واحد اسمه عمرو ابن أمية الضمري، وهو ده أصلا لب القضية كلها، عمرو ابن أمية الضمري ده، وكان مع واحد تاني من الأنصار طالعين بإبل الصدقة وإبل المسلمين بيرعوها، شافوا طير كتير، قالوا بس الطير ده ما بيتجمعش غير على ماء أو دماء. راحوا شافوا اتصدموا من المشهد. اللي كان مع عمرو بن أمية الضمري قال أنا مستحيل أسيب المسلمين اللي بيتدبحوا دول وامشي، فنازل فقتلوه. عمرو بن أمية الضمري حاول يهرب، مسكوه أسروه، لكن عامر بن الطفيل اللي هو الفاجر ده عفى عنه، جز ناصيته وعفى عنه. عمرو بن أمية الضمري مروح للنبي صلى الله عليه وسلم بقمة الحزن والأسى، يوم يقابل اتنين من نفس القبيلة بتاعت أبو براء عامر بن مالك. الاتنين دول النبي صلى الله عليه وسلم كان مديهم العهد والميثاق، وقبيلة بني عامر اللي منهم الاتنين دول أيضا بني النضير عاملة معاهم عهود، تمام كده؟ عمرو بن الضمري ما صدق إنهم، عرف إنهم من نفس القبيلة، قال بس أشفي صدري وانتقم للنبي صلى الله عليه وسلم وارجع للنبي أقول له على الأقل ما قلت لك اتنين من القبيلة الإيه اللي غدرت دي، وقام ضحك عليهم وسابهم يناموا وقام موتهم. راجع عمرو بن أمية الضمري يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الأخلاق، فعلا أخلاق الحروب لا تكون إلا عند المسلمين، وهذه الأخلاق من دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سأدفع الدية لهما عنهما. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده قبيلتهم غدرت، قال لا بيني وبينه عهد، أنا هدفع الدية عنه، مش هندخل الأمور في بعضها. أبو سفيان لما كان عند هرقل، وهرقل كان بيسأل أبو سفيان، دي قصة تانية يعني، سألوا على صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، هل اللي بيسلم فيه بيرتد؟ سألوا على مجموعة من الصفات، من أهم الأسئلة هرقل ملك شغال في السياسة، فسأل أبو سفيان عايز يعرف محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا ملك، قال له هل يغدر، استعمل الغدر؟ فقال أبو سفيان لا. هرقل من ضمن الأسئلة قال إذا ما بيغدر في ملك بيلعب سياسة وما بيغدرش، ده أكيد نبي. ففي أخلاق للمسلمين حتى في الحروب. النبي صلى الله عليه وسلم قال هروح لبني النضير أستعين منهم، معهم في مال وهم بيننا وبينهم عهد، وبينهم وبين بني عامر عهود، يدفعوا معايا الدية. قالوا له بس كده؟ حسوا ان دي الفرصة المناسبة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى راح النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه قيل ابو بكر وعمر وعثمان قيل سيدنا علي، وجلسوا اتجمعوا مع بعض قالوا هي دي الفرصة المناسبة. قالوا له بس كده؟ احنا ندفع لك الدية طبعا ونشارك بدفع الدية طبعا، امال ايه؟ واجلسوه بجانب حائط عشان يطلع واحد يرمي عليه طوبة، وان كان بعد كده سبحان الله سلط عليه من يقتله بعد ما نقضوا العهد. نزل الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستعدون لقتلك، فقام صلى الله عليه وسلم وذهب وتأخر عليهم، فقام الصحابة يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم الخبر، اتجمع النبي صلى الله عليه وسلم وراح يحاصر بني النضير. دي أشهر رواية عند كتاب السير ذكرها ابن إسحاق وابن هشام وغيره من كتاب السير. في بعض الروايات بتقول إن كانت في حركة معينة عملوها بني النضير واتفقوا مع المشركين ورجعوا هيعملوا غدر كده للنبي صلى الله عليه وسلم، هنطلع 30 واحد من اليهود وصد 30 واحد من المسلمين، وبعد كده قالوا طب خليه 3 بحيث يعملوا حركة غدر، وفجأة يطعنوا النبي صلى الله عليه وسلم، برضو عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغدر. كل الأمور بتدور على غدر بني قينقاع، غدر بني النضير، غدر بني قينقاع، وغدر اليهود اللي هو الماضي والحاضر والمستقبل. تمام، كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الغدر بطريقة، على حسب مستوى الغدر وعلى حسب هم بعد ما غدروا استسلموا ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم اتجمع وجاب المسلمين وراح يحاصر بني النضير. بني النضير كانوا من أشراف الناس، كنت بقرأ لبعض كتاب السير بيقول، ذكر بعض الروايات مذكورة فعلا، إن كانت الدية لما واحد من بني النضير يقتل واحد من بني قريظة يهود مع بعض، إن دية اللي من بني النضير ضعف الدية اللي من بني قريظة، ولو اتقتل واحد هنا يقتلوا صد واحد لكن ده ممكن يدفعوا نصف الدية. والنبي صلى الله عليه وسلم لو حكم بينهم سوى بينهم، وده زعل بني النضير، انت تسوي بيننا وبين بني قريظة؟ فبني النضير كانوا شايفون نفسهم من الأشراف. وقبلها أصلا في حاجة برضو كسرت قلوبهم شوية، النبي صلى الله عليه وسلم بعت اللي يقتل كعب بن الأشرف. كان كعب بن الأشرف كان شاعرا يهوديا، أمه من بني النضير، وكان يعني بيغلط في نساء المسلمين ويتحرش بهن ويقول فيهن الشعر، كان يؤذي الله ورسوله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل كعب بن الأشرف، كان ممن ذهب ليقتل أخوه من الرضاعة. شوفوا الولاء والوراء بيوصل لدرجة لا تؤذي الله ورسوله، أتبرأ منك حتى ولو كانوا أباهم. واضح كده السيناريو اللي حصل. الوقت إحنا فين؟ الوقت الصحابة متجمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم محاصرين بني النضير. هتستسلموا؟ لا مش هنستسلم ولا عمرنا هنستسلم. ليه؟ عشان احنا عندنا حصون ممكن تقعدنا سنين محدش يقدر يقتحم هذه الحصون. نحن بني النضير لا يستطيع احد ان يقتحم حصوننا. تمام؟ ومش بس كده، عبد الله بن سلام عايزك تعيش المشهد، لان الصورة كلها بتصور لك المشهد. عبد الله بن سلول ومعاه مجموعة من القبائل المنافقين بعتوا البني النضير لهم اثبتوا إنا معكم، ده أنا ممكن أجيب 2000 راجل وقاتل معكم، لو النبي صلى الله عليه وسلم فكر هو الصحابة يقاتلونكم هنقاتل معكم، ولو أخرجوكم هنخرج معاكم، الدم الدم والهدم الهدم. مين اللي بيقول كده؟ المنافق. أنت عارف النتيجة بقى طبعا، كل ده كلام إيه؟ أي كلام. فالمنافق بعتوا لهم اثبتوا ونحن معكم، ده جمد قلب بني النضير. بعض العلماء برضو قال إذا كان بني قينقاع كانوا عندهم الذهب، دول كانوا من عندهم نخيل وزرع، وده مهم عشان دي من الحاجات اللي المسلمين عملوها أثناء الحرب، حرقوا نخيلهم. تمام؟ فكان في نخيل، ده من قوتهم، وكان عندهم حصون قوية. حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل ما خدوش غلوة 6 ليالي 7 ليالي، أقصى مدة أظن قيلت 15 ليلة، ثم حسوا باستسلام. المنافقين باعوهم، وحصل شيء عجيب لم يكن في الحسبان. إيه هو؟ قذف الله في قلوبهم الرعب. سبحان الله، لا المسلمين كانوا مصدقين ولا اليهود كانوا مصدقين إن ده هيحصل، فجم قالوا إحنا هنستسلم. خافوا من النيران اللي بتتحدف على النخيل، وبدأوا كل ما جزء من الحصن يتكسر يشيلوا حتة من البيت بتاعه ويبني بيه الحصن. في الآخر قالوا يا رسول الله خلاص هنستسلم. قال لهم شرط تطلعوا برا المدينة، ليس لكم مقام معي، أنتم أهل غدر وخيانة ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قالوا له خلاص سيبنا ناخد حاجتنا. قال لهم إلا السلاح، ما حملت بس البعير اللي تقدر تحمله من البيت تحمله، وصول المال والسلاح لا ما تطلعش بيه. وافقوا. اليهود عملوا ايه؟ انا ما قرات ده في السيره شيء عجيب. اليهود هم طالعين، اولا قعدوا يكسروا في بيوتهم، وده كل الاحداث اللي انا بقولها، انا مش قصد اطول في القصه، الاحداث دي ليها كلمات في السور. قعدوا يخربوا بيتهم بايديهم ويحملوا على الجمال عشان تمشي. هو مستخسر يسيب البيت ومستخسر يسيبه للمسلم، فقام قاعد يفسد فيه، اللي مش عارف ياخده يكسر فيه. وهم طالعين، انا ما قرات الحدث ده في السيره عجيب، قعدوا يطبلوا ويغنوا ويزمروا في صوره فخر وزهاء وكانهم انتصروا. اليهود عندهم حرص على الجانب الاعلامي عجيب، حتى لو اتضرب وحتى لو اتهزق وحتى لازم يظهر نفسه في صوره المنتصر، عنده حرص اعلامي والحرب النفسيه عنده عاليه جدا. خارجين يطبلوا ويزمروا، هم مهزومين ومحاصرين والآن يجلون من المدينة، لكن هو خارج في طبل وزمر عشان يبين نحن إيه يعني، لم نهزم. أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعض العلماء، وده هيفيدنا في كلمة أول الحشر، هل دي أول قبيلة كبيرة ذات شرف تجلى من المدينة؟ قالوا لا، قال النقاع موجود. قالوا بس دي كانت قبيلة ضخمة وكان عندهم اعتزاز بحصنهم، أو إن القبيلة دي من القبائل الوحيدة اللي ما حصلهاش جلاء قبل كده. يعني اليهود مشوا من الشام ومشوا حصل لهم جلاء قبل كده وهجروا قبل كده، دول لا ما حصل لهمش ده قبل كده، فكان أول مرة يذوقوا طعم الجلاء. وشيء مؤلم إن الإنسان يجلى من داره وهم ذاقوا هذا الألم وذاقوا هذا العذاب. تمام، المسلمين كسبوا أموال كتير من غير ما يعملوا أي مجهود، يدوبك مشوا خطوتين، لا قعدوا يسافروا زي تبوك ولا حاجة، خطوتين عشان يوصلوا لبني النضير، وحصرهم كام ليلة والموضوع انتهى. فالمسلمين جالهم فلوس كتير، بعضهم قال احنا عايزين دي غنيمه من الحرب، زي عايزين بقى مش اللي ايه الانفال نزلت ان في غنيمه وتخمس الغنائم. ربنا قال لهم لا، ده اسمه فيء، ده انتوا ما عملتوش فيه حاجه، ربنا اللي عمل، انتوا ما عملتوش حاجه، ربنا اللي جاب ده، ربنا اللي جاب ده، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يصرفه، وخاصه اموال بني النضير فيما يرى صلى الله عليه وسلم. وبعد كده اللي هيبقى زيه من الفيء له مصارف معينة، ده غير الغنيمة. واللي أنا بقوله ده قول جمهور العلماء، يبقى القول ده قول جمهور العلماء. في قول التاني اليوم الشافعي، لكن قول جمهور العلماء إن الفيء اللي جه من غير مجهود الحرب والقتال والسفر الطويل ده، لا ده له معاملة خاصة اللي هو الفيء. زي ما قلت الأحداث دي مهمة في فهم السورة. جه الفيء وزعه النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين فقط، يعني الجيش اللي كان طالع ما كانش فيه انصار، كان فيه انصار والانصار ما جهدوش قبل كده، جهدوا قبل كده. وهنا المشهد ده لما ربنا ادى المال للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذا المال فيعطي للمهاجرين فقط، رد فعل الانصار ايه؟ اشمعنى يدي للمهاجرين؟ اكن احنا فتحنا بيوتنا واول ما يجي مال يدي للمهاجرين وما يديش للانصار؟ يا ترى ايه رد فعل الانصار؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله. التفاصيل دي مذكورة في أحداث السور. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للمهاجرين، في بعض الروايات بتقول 2 بس أو 3، ودي روايات قليلة جدا، غالب الروايات بتقول 2 بس من الأنصار كانوا فقراء، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، كانوا فقراء أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم منه. طب اللي أسلم من اليهود، في بعض الروايات برضو أن في 2 أسلموا من اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أموالهم، الباقي كان عنيد وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا فين؟ راحوا بقى يتجمعوا لمركز يهودي جديد عشان يحاربوا المسلمين. راحوا خيبر، قيل أذرعات في الشام، بعض الكتاب المعاصرين بيقول أذرعات اللي في الشام دي موجودة عند بلد درعة في سوريا الآن. تمام، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، جزء منهم راح خيبر وجزء منهم راح الشام. ودي التجمعات اللي حصلت، الحشر اللي بيحشر فيه اليهود في خيبر عشان بعد كده يأتي سيدنا عمر الخطاب ويجليهم جلاء تام خارج الجزيرة العربية ويروحوا الشام لغاية لما يأتي الحشر النهائي يوم القيامة. لأن كتير من العلماء بيقول إن أرض المحشر في الشام، الحشر النهائي هيكون في الشام، والحرب أصلا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، أيضا الحرب النهائية والحشر العظيم سيكون في الشام. واضح كده؟ اللي حصل للغدر بتاع المنافقين مع اليهود والغدر بتاع المنافقين مع المسلمين وثبات المسلمين مع بعض وتكاتف المسلمين وعلاقة الأنصار بالمهاجرين وإيه اللي حصل في المعركة وإيه اللي حصل بعد المعركة في توزيع الغنائم، هو ده اللي سورة الحشر بتفكك. يعني إن شاء الله الحلقة الجاية أو الحلقتين هنفصص كده مع بعض سورة الحشر بإذن الله قدر المستطاع طبعا، لأن إحنا قلنا الغرض من البرنامج إنه شرح إجمالي، لكن أنا اضطريت إن طالما في جزء من السيرة نبقى فاهمين الخريطة الزمنية اللي إحنا بنتكلم فيها، إحنا سنة كام، قبل كده إيه، كان لازم تعامل حاسم واحنا طالعين من هزيم. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سكت اليهود كان يحصل جرأة. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهم كده وطردهم، طردهم سنه كام؟ ها الناس اللي مركزه معانا، بدر 2 هجريا، احد 3 هجريا، قول جماهير اهل السير ان بني النضير 4 هجريا، الاحزاب اتجمعوا في 5 هجريا، بني قريظه ايضا غدروا في 5 هجريا. فحصل طرد لقينقاع 2، غدر قينقاع 2 هجريا، النضير 3 هجريا، قريظة النضير 4 هجريا، قريظة 5 هجريا. شوف توالي الغدر معهم، تخيل التعامل الحاسم ده، وبالرغم من كده قريظة غدرت. كان لازم تعامل حاسم لأن في الأوقات دي ممكن المشركين يستضعفوا المسلمين، فكان لازم تعامل حاسم مع بني النضير، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. السورة بتقص علينا هذه الأحداث، لكن كما قلنا من وجهة النظر الربانية بتعرفنا هذه التفاصيل. الغريب، طب سورة زي دي تنتهي بحديث عن غدر الشيطان، أثر القرآن أسماء الله وصفاته ليه؟ يعني السورة بتتكلم عن حرب مع اليهود، وكأن على فكرة أحداث السورة خلصت خلاص. يعني اللي يقرأ السورة، اللي بيقرأ في الطبعة المشهورة السعودية بتاعت القرآن، نص صفحة الأول حش صفحة بعد كده يلي بالواجه الثاني السورة، الأحداث خلصت هنا. التذكير بغدر الشيطان والوصية للمؤمنين بالتقوى والمثل القرآني والختام بالأسماء، ده ختام للسورة. إيه دلالة ده وإيه علاقة ده بالسورة؟ هنحاول مع بعض، أنا ما عنديش إجابات نهائية ولا إجابات كاملة، ده بعض كلام قرأته لبعض المفسرين. ولا تنقضي عجائب القرآن كلما عاد الإنسان إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ورأى من الأحداث الواقعية من غدر اليهود وثبات المسلمين في قتال اليهود كما نرى الآن في ثبات أهل غزة، تنكشف لنا مش معاني الآيات، المعاني معروفة والسلف تكلموا فيها، ما وراء هذه المعاني من مشاعر عميقة لم نكن نشعر بها لأننا لم نخالط هذه المشاعر، لم نكن مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقاتلون اليهود، لكننا نرى الآن من يقاتل اليهود، فبتستجيش هذه المشاعر وبتطلع مشاعر جديدة لما تيجي تقرأ عن الأسماء والصفات اللي في ختام السورة، ده تفهم المعاني الإيمانية اللي احنا محتاجينها في قتال اليهود. لما يكلمك عن الغدر بين المنافقين وبين اليهود تعرف اللي بيحصل. وليه دايما، وده شيء عجيب، ليه دايما الحديث عن المنافقين مع اليهود؟ ليه لما تيجي سيرة اليهود بيجي سيرة المنافقين؟ بل قلما في بعض المواطن، في استثناءات، قلما تيجي سيرة المنافقين من غير سيرة اليهود في بعض المواطن، بس في القرآن يعني جه حديث عن المنافقين. واليهود أهم أداة لهم المنافقون، وأيضا متى يظهر المنافقون؟ عند حرب اليهود. اعرف القاعدة دي، كان في درس اسمه متى يظهر أو متى يتكلم المنافقون. القرآن ذكر أن المنافق في الأصل خفي داخل في النفق مستخبي. إمتى المنافق بيظهر؟ القرآن ذكر بعض المواطن، أول ما تحصل ده، عارف زي الاختبار كده، عايز تعمل تيست كده تختبر امتى يظهر المنافق، القرآن ذكر بعض المواطن من اهمها عند القتال مع اليهود، وقد راينا ذلك عيانا في واقعنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا وأن يفقهنا وأن يبصرنا وأن يملأ قلوبنا بمعرفته سبحانه وتعالى وبحب القرآن وبتلاوة القرآن وبالجهاد بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.